بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله: في القواعد الأربع لفهم التوحيد والحذر من الشرك. قال: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، أي أشد شركا من المشركين الأوائل، لأن الأولين أي المشركين الأوائل يشركون في الرخاء ويخلصون أي لله سبحانه وتعالى في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إنهم في الشدة يلتجئون إلى الأموات وإلى الأولياء أشد، ويقولون مقولتهم المشهورة: إذا اشتدت الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. لا يقولون عليكم بالله التجئوا إلى الله، إنما يقولون عليكم بأهل القبور، وأهل القبور أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، هؤلاء هم المشركون الأوائل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما ركبوا في الفلك وهي السفن في البحار، اشتدت عليهم الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعوا الله وحده، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يشركون مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، فيدعون مع الله الأموات والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. أيضا ذكر رحمه الله في موضع آخر أن المشركين الأوائل يشركون مع الله سبحانه وتعالى أناسا صالحين أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء، أما مشركو زماننا فإنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى أناسا ليسوا بأولياء ولا صالحين، بل فاسدين وتاركين لأوامر الله، فاعلين للمحرمات، ومع ذلك يتوسلون بهم، وإذا ماتوا عكفوا على قبورهم وطافوا عليها ونحو ذلك، مع أنهم ليسوا بأناس صالحين. فدل ذلك على أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، فالواجب على المسلم أن يترك هذا الشرك وأن يبتعد عنه وأن يحذر الناس منه، وأن يكون موحدا لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله، وغير ذلك من العبادات يجب أن تكون لله وحده، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الموحدين وذرياتنا وأن يجنبنا الشرك وأهله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.